بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سالم أحمد من الإسماعيلية، يقول في هذه رسالة: كيف يحتفل المسلم الآن بذكرى الإسراء والمعراج؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن شهر رجب كله شهر خير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم إجمالا في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الأشهر الحرم أربعة، واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الذي بين جمادى وشعبان، والسرد هي أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ولذلك علينا أن نكثر ونجتهد في طاعة الله تعالى والتقرب في هذه الأشهر الكريمة التي ميزها الله سبحانه وتعالى. شهر رجب كله شهر خير، وبالتالي في الشهر 13 و14 و15. أما عن الإسراء والمعراج فقد كانتا معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فكان صعودا من الصخرة الكبرى عند المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى الله سبحانه وتعالى، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد العظمى من مشاهد السماوات والأرض، مشاهد الصالحين ومشاهد الفاسقين، أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، وأهل النار وما هم فيه من العذاب الأليم. كل ذلك عاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال فراشه عليه الصلاة والسلام دافئا كأنها لحظات معدودة، ولكنها قدرة العليم القدير سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك يكون احتفالنا بالإسراء والمعراج إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمانا وتصديقا به وبمعجزاته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، وإحياء سنته عليه الصلاة والسلام وأخذ القدوة والأسوة الحسنة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصيام السنن وقيام الليل وكثرة قراءة القرآن وكثرة تهليل الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وأعاد علينا وعليكم هذه الأيام الطيبة باليمن والبركات، وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد السلام جابر من محافظة القليوبية، يقول في هذه الرسالة: اختلف الحضور في المسجد حول قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، هل هي واجبة أم سنة؟ وما الحكمة من قراءتها في هذا اليوم؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن قراءة السجدة في صلاة الفجر من كل أسبوع سنة فقط وليست واجبة. صحيح هي سنة مؤكدة، يعني قد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى، وعلى قراءة سورة الدهر أو الإنسان في الركعة الثانية، لكن هذه المواظبة تجعلها سنة مؤكدة فقط ولا تصل بها إلى درجة الوجوب. ولذلك فإن الإمام الذي يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، ولكن يفصل بين هذه القراءة من وقت لآخر حتى يعلم الناس أنه ليس ذلك الموضوع أو القراءة واجبة، لا. وما الحكمة في هذا؟ بعض الناس يظنون أن الحكمة هي مجرد السجدة، ولذلك بعضهم لا يقرأ سورة السجدة إنما يختار آيات فيها سجدة ويسجد، ظنا منه أن الغرض هو السجدة. لا، الغرض من قراءة هاتين السورتين أن السورة الأولى وهي السجدة إنما تثبت وتؤكد البعث والنشور، وهي قضية حيرت العرب الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعجبون كيف يكون البعث والنشور، هذا شيء صعب تصديقه. وفي السورة الثانية في سورة الإنسان ذكر الله عز وجل ثواب المؤمنين المصدقين الذين يبادرون بطاعة الله ورسوله، ولذلك يا أخي فهي ليست واجبة إنما هي سنة، ومن الأفضل قراءتها من وقت لآخر. نفصل بين سورة السجدة والدهر وغيرها من سور القرآن هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.